صلوا على النبي محمد. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. فإذا يا جمال يا جمال صل على سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال في البيت أبو السلسبيلة هو صار لصابق الشدة